اخذ الكتاب حقي واخذ. انت عجب ايش؟ 大叔。 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. هذه الآية اسم تعذب لله بنوه فارسا هكذا. ولكن ما بربوا إلا لصيغتين، صيغة ما أفعل وصيغة أفعل به. أيطلع هذه الصيغتين. هذا باب التعذب. ولا هو كما قلت لكم وللتعذب وللتعجب عبارات كثيرة. نحن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأحياكم. وكذلك سبحان الله إن المؤمن لا يجوز. هذا أسلوب تعجب. وكذلك لله دره فارسا. والمبوب له منها في النحو اثنتان، إحداهما ما أفعله نحو ما أحسن زينه. فأما ما فأجمعوا أجمع النحويون على كليتها على أنها اسم ليست حرف، لأن في أحسن ضميرا يعود عليها والضمير لا يرجع إلا إلى الاسم. واضح. وأجمعوا على أن ما هذا مبتدأ، لأنها اسم مجردة للاستقلال إليها. ثم قال سيبويه هي نكرة تامة بمعنى شيء، وابتلي به لتضمنها معنى التعجب. معناه وابتلي به المسمى للابتلاء بالنكرة التعجب. لا تعرفون أن التعجب لا واضح. المسمى الابتلاء بالنكرة هنا بالتعجب. لا لا لا تحكي عن السيف قال كما ولدت ولكم وتعب. هذا الذي قاله سيبويه. وما بعدها خبره وموضعه الجمله اللي بعدها رفع وقال رفشوا. هذا انت بعد قول نفسك. وقال رفشوا هي معرفته ناقصته بالعلى الذي. وما بعدها صيغه فلا موضع له في الاراء او ذكرته ناقصه. وما بعدها صيفه ومحله رفع. وعليها وعليهما عن القضيل هذا فالخبر محذوف وجوبا اي شيء عظيم. ايش معنى شيء؟ ايش معنى شيء هذا؟ ذكر. ايش معنى؟ شيء قلت البوطولة ذكر. البوطولة ذكر. ما اعرف ما اعرف. معنى الذكر. هذا هو ما تكون بوطولة. بعرفه. ايش؟ والخبر محدود. لا أخي ايش مصبر؟ يحتاج إذا كانت موصولة ايش تحتاج إلى المصبر؟ أنا بس أقول لها لأنها مبتدأها وخبرها محذوف في قولي لها ايش مصور؟ أي مصور حذف الخبر. ما تحتاج إلى مصور. سجاز وتعقد إذا عرفتيه. أساسا وحسب ما يعلمون جاهي الذي حسنا زيد اليالي شيء عظيم هذا الخبر. هو الاسم الموصول يسمى معرفة ناقصة؟ لا يسمى ناقصة الناقصة إذا جعلتها نكرة موصوفة. هذا ما قاله الأخمش منها. لا هذا غير ما بدأ الاختص قال معرفة معرفة ناقصة قال كان بمعنى الذي يا أخي أبدا ما هو نكرة ناقصة معرفة الذي نكرة معرفة ناقصة هو قال ما لا يسمى ناقصة إذن هذا إنها لا توقف كلام لقفش هذا مردود؟ لا أقول لك هذا معنى لك يا رنا أنت اسألني طيب. أنت لا تدعي معرفة ما لا تعرفه أنت لسه طيب. هذه قرأته في كتب غير الكتابات النكرة الناقصة والنكرة التامة كلها أعرف الفرق بينهما وأنت ما تعرف الفرق بينهما. طيب أنا أسألك عن المعرفة لا ما تسأل إنك أنت تجادل. أيوه لا أجادل يا أخي أنا الحمد لله لي 70-60 سنة أدرس ما شاء الله. لا أعرف حالة التلامذة، أعرف الوقت اللي يضرب بين التلامذة والأشياء. أنا أعرف السؤال الذي يطلب الجواب. والسؤال الذي يعني أنا ما هو كارثة، أنا أسأل عن قبل. أنت لا أسألني ما تكلم لما قلت هذا قلت لك كذا. أسأل عن قول الأخفش لا قول الأخفش قولان. قول الأخفش قولان أعرفه، أعرفه. القول الأول أنها معرفة موصولة ناقصة قال لا ما هو ناقصة هو قال هنا يا أخي هذا ذكرت نكرة ناقصة غير مطابقة هو يكف معنا أو ناقصة معناه أو نكرة ناقصة الموصول لا يقال له لا يقال له ناقصة أشوفك معرفة ما تريد المعرفة تريد الجدال بس رجع غير المعرفة أنا قصد قال هي معرفة بمعنى الذي وما بعدها صلة ولا موضع له أو نكرة ناقصة وما بعدها إيش؟ لا صفة النكرة الناقصة هي النكرة التي تحتاج إلى الصفة الناقصة ولذلك تسمى ناقصة. إذن هنا كتاب ليش كتب هنا؟ إيه؟ كتاب هنا مكتوب كده غلط إيه؟ إيه؟ هذا عندنا معرفة ناقصة هو هذه هنا ايوه هذا المصادر وما بعدها من الجمله الفعليه خبر وموضوع رفع وقال الاخفش هي علم معرفه الناقصه معرفه الناقصه معناه هو الموصول هذا الداخل ولا تحتاج بس تسمى ناقصه ولا تحتاج الى صله هذا وما بعدها صله فلا موضع له او ذكرته ناقصه نكرة ناقصة كمان الموصوفة وأما نكرة تامة اللي قاله في بويها أن هذا معناه لا تحتاج إلى الصلة خبر محذوفة شيء عظيم لأنك محذوف وجودا كمان وأما أفعالك أحسن فقال البصريون والكسائي فعل لنزوله معنى المتكلم دون الوقاية لحم ما أفقرني إلى رحمة الله تعالى وهذا المذهب هو الصحيح ففتحته بناء الفتحة في ضربة من زي ضربة عمر وما بعدها مفتول به وقال بقية الكوفيين اسم لقولهم ما أحيث له وفتحته إعراب كالفتحة فيه دين الحجة وذلك لأن مخالفة الخبر للممتنع تقتضي عنده بلقماهم عند الكوفيين فلا تفاضي إيش معنى هذا الكلام؟ زيد هذا إيش معنى؟ زيد اخترع الكوفيون هذا في زيد ايش معنى؟ كلام فاضي هذا ايش تبغى منه؟ ايش يحبون الأرجوح. أنا قالوا لك أفعلها هنا. ليست شعر. قالوا له اسم مبتدأ موصول. أيوة نعم. ليه؟ ليش نصيب؟ لأن عند الكوفيين مخالفة الخبر المبتدأ تقتضي نصبة. سيدنا. سيدنا هذا بمعنى إيش؟ ها؟ سيدنا هذا هو المبتدأ. تقتضي مخالفة الخبر المبتدأ. مخالفة الخبر المبتدأ. تقتضي عندهم عند الكوفيين نصبة. نصبة الخبر. لا. اللي هو سيدنا والله. لا. أحسن زيدا. لا. إذا كان معنا شيء. إذا كان معنا شيء. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. على رأيك وفيون ماذا نقول في عربي أحسن مبتدأ أحسن مبتدأ ولا خبر أحسن يقول مبتدأ يقول اسم إيش يقولون فتحة وفتحة إعراب لا اسم يقولون لا أقول لك هذا مذهب مشروع نعم لكن ما ليش ذلك لأن مخالفة الخبر المبتدئ تضيع عنده نصره على رأي زوفيون نقول بالفتحة نيابة عن الضمة على كلامنا المرجوح ده أحسن زي ما قال عمر يعني أمني على الفتحة لربع الخبر لا فتحة فتح إعراب ليست على البناء وزيد عنده مشكلة هو يقول أحسن عندنا كوفيين معناته اسم ليس فعلا لا في أحسن بمعنى الذي يصدر يلقص بمعنى الذي يصدر يلقص أحسن الجملة لا أحد لأمن الحرص الشيخ زين نعتبر يصدر ما في الله في هذا ما في الله في الله ليش هو؟ يقول لك ما يترك يعني تعجب لي وكما مفتر تظهر الكلام بي لك التعجب فلا فعل الله لم يعرف شو مدعى الخبر فاعل دمي متفق جمع كثير وزيدا مفهول لا الكلام المرجوع كلام الكمبيوتر لا نحن ما لنا الكلام ايه ما قال حاجة كلام المصري هذا كلام الراجل بس ما تعجبين مبتدا واحسن فعل ماذا والفعل هو جملة خبر غير مفعول به منصوب الكلام مشروط يلا مخالفة الخبر للمبتدا فالصاد عندهم نصباب نصب الخبر لا وعثر إلا ما هو كل على رفع المجد نعم وانضى من الوضاء وزين عنده مصبه بالمفعول دوره نعم الصيغة الثانية أفعل به نحو أحسن بزين وأجمعوا على فعلية الأفعيل ثم قال البصريون لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر هو هذا أفعل لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر وهو في الأصل فعل ماضي على صيغة أفعل به على صار ذا كذا فأغد البعير بمعنى صار ذا كذا ثم وجدت الصيغة فقبح إسلام صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر وزيدة الباب الضاعي تمام يا صار على صورة المفعول به كم يرد بزيد زين الباء زيد الثاني تقول على اساس زيدة الضاعي فعل الامر لا ينطبق به الضاعي الا اذا ومن ذلك بيضة الباب ليصير على صورة هذا هو الفعل هذا يصير على صورة المفعول على صورة المفعول هذا الفاعل هذا على صورة المفعول به قبره في المزل ليصير الضمير عائد على ايش ليصير الضمير عائد على ايش على الفاعل بيضة الباب في الفاعل ليصير الفاعل هذا على صورة المفعول به قبره في المزل ولذلك اتهمت بخلافها في وكفى بالله شهيدا ويجوز تركها لقوله كفى الشيب والإسلام للمرء لاهي لأما هذه لازم الذي يفعل بزيد واضح والصيب هو الإكرام للمرء الإلهي وقال الحراء الجزاز هذا مخصير من الجزاز وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسان وابن حرور لفظه ومعناه الأب وفيه ضمير والباب للتعبية ثم قال ابن كيسان الضمير للحس وقال غيره للمخاطب وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى منه المثل ولو خوطب به الجماعة مسألته ويجوز حذف التعجب المتعجب منه في مثل ما احتلاه وإن دل عليه دليل كقول الشاعر ربيعة خيرا ما أعف وأكرم حذيفة المتعجب فيها حذيفة فيها ما أعفها وأكرمها وهذا جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمها أي ما أعفها وأكرمها وفي أفعل به أما يجوز حذفه إن كان أفعل معطوفا على آخر مفتول معه مثل ذلك مثل ذلك المحذور يعني قوله أسمع بهم وأبصر نعم وأما قوله حميدا وإن يستغني يوما أجلي إيش الشاد كونه لم يعطف عليك لله لم يعطف كيف نعرف يا شيخ لا يسمع بهم وابصر ايه التعليم اسمع من زوجي وابصر بهم نفسه نفسه امر ومعناه الخبر ومعناه بار هذا فيهم هذا فاعل هذا اسمع فعل الماضي يعني فيه نعم بمعنى الماضي ما شفت الإعراب اللي يسموه هنا أنا أعرف الإعراب الثاني أنت عم أحسن لا ما أحسن هذا فعل مفعول وما في أي ما هذا ما أخذنا إعراب لا أعرب أحد لا أعرب أحد نقول فعل الماضي مبني على السكون أبد لفظه لفظه أمر ومعناه التعجب ماضي خبر ومعناه الخبر بمعنى ما أسمعه ما أسمعهم وأبصرهم انتبه هو فاضي أي نعم قدمنا آلة عندك ولا عبد الحميد قال يا قال لا هذا عبد الحميد قال لا هذا عبد الحميد قال لا نحن نضعها ما نبغى كان التوضعين في هذا ما نبغى هذا توفاق قال لك قال المصريون هذا الإعراب الذي نعربه به نبضه نبض الأمر ومعناه الخبر الماضي وهما في القتل فعل ماضي على صيغة يفعل بمعنى صار ذا غدة ذاك ذا هذا ما فهم؟ مسألة مسألة مسألة مسألة كل من هاتين الشعلين ما أفعل ما أفعل به مبلوع الصرف لا يتصرف لا يستخرج منه ما اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا المضارع ولا الأمر فالأول نظير تبارك لا أفعله وعسى وليس والثانية نظير هب هذا بمعنى اعتقد وتعلم بمعنى اعلم وعلة جنودهما تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان مستحق الوضع ولكن ما وضعوه العرب لم يوضع له ليس بالإشارة حرف التعجب معنى التعجب كان بحق العرب وضع له الحرف ولكن ما وضعوه مسألة كمان ولعدم تصرف هذه الفعلين امتنع ان يتقدم عليهما مقبولهما لا يتقدم عليهما مقبولهما مقبولهما وان يفصل بينهما بغير الظفر ومجرور لا تقول ما زين احسن بالتقليد ولا بزين احسن ويبطيل ابن زيد إلا بزيد مسعود وكذلك لا تقول ما أحسن يا عبد الله زيد بالنجا ولا أحسن ولو بخله ولا بخله بالزيد واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلقين بالفعل والصحيح عندهم الجواز إذا كان متعلقا بالفعل فقولهم ما أحسن بالرجل أن يطرق وما قبح بالرجل أن يكذب ماذا؟ ولا غير إعراب هذا أعرب هذه الجملة ما أحسن بالرجل أن يطرق ما تعجبية يعني على السكون في محل رفع مبتدا احسن احسن الفعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وهو خالد لا محل له من الاعراب هو خبر روح. هو خبر يا شيخ لكن لفظ اللفظ هذا لا ابدا جمله الخبريه هذا في محلها في وقعت في محلها لا محل في الاعراب تغلط هذا خبر امس إلا ما عنده رفع فعل ضمير مستتر وجوب ان تقديره هو يعود على ما نعم الجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر الجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر ما بالرجولي الرجولي جار ومجرور متعلق بأحسن لا أن يطرق أن يصدق أن مصدرية لا إيش عربه ونصب حرف مصدري ونصب يصدق فعل مضارع منصوب بأنه علم في نصبه الفتحة الظاهرة والجملة من وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون مفعولا به لأحسن وما أقبح به هذا جاي وقوله وأحري وأحري إذا حالت بي أنا أتى حنظر هذا الشاهد كما نقول وأنا أتى حنظر وأحري وين الفاصل الفاصلة تعلم أي شيء ولو كان ساكن قال لك الأسئلة الجوابك لا تتعلم والجرب والمجهولة والظروف تتصل برائحة الدفاع. نعم هذا معناه أن الظرف والجرب والمجهول إذا كان واحد منهما إيش متعلقا بفعل التعجب يجوز أن يقتنع أن يقتنع بين فعل التعجب ومعموله ولو تعلق الظرف والجار والمجهول بمعمول فعل التعجب لم يجوز أن تعتبره رجع اتفاقا نحو ما احتلى معتكفا في المسجد لا يجوز ان تقول ما احتلى في المسجد معتكفا لان المعمول هذا واضح الظرف هذا الجرب المجرور هذا معمول معتكفا ما هو يفعله هذا متفق عليه وكذلك احتل بجانس عندك لازم ان تقول احتل عندك بجانس معتكفا هنا مفعول به لا يحتمل ولا يجوز ان تقول ما احتل في المسجد معتكفا لا الجار مقلوب تعلم معتكفا لأنه معمول ليش؟ معمول معتكفا لا متعلق الظرف الجار والمجرور هذا متعلق بمعمول فعل التعجب ما هو معمول ما هو متعلق قال لك اتفاقا هذه القاعدة استفدناها من هذا وكذلك ما أخف يدها في الغدر أين مشيت؟ مشيت يا شيخ 205 إنما يبنى هذا المستعلم إنما يبنى هذا وإنما يبنى هذا الفعلان يبنى معناه مصاغان ما أفعل وأفعل مما اجتمعت فيه ثمان يطل شرع لا ثمان أحدها أن يكون فعلا فلا يبني هذا من الجلف بالحبا فلا يقال ما أجلفه ولا ما أحمره وسد ما أدرع المرأة من الزراع سد ما أدرع المرأة يدها في الغدر بعلوه من قبل العرب امرأة ذراع الذراع كفحابي حقيقة اليدين في الغد ومثله ما أقبله وما أجلله من قابيل المجدع لأن هذا سماء الثاني أن يكون الفعل هذا ثلاثيا فلا يبنيان من أحرز مضاربا واستخرجا على قليل وقيل ايش يجوز مطرقة وقيل يمتلع مطرقة وقيل يجوز وقيل كانت الهمزة لغير اللق نحو ما أظلم الليلة وما أفقر هذا المكان وصد على هذا القول ما أعطاه من كراهي من عطاء وما أولاه من المعروف وعلى كل قول ما أتقاه وما أملأ القربة لأنهما من اتقى وامتلأ. هذا غير الثلاثة. هذا شو؟ الأبد. تبش هذا غير الثلاثة. وما أخطره لأنه من اختصار وفيه شذوذ آخر وهو البناء فوقها من الفعل المبني للمفعول. لا الثالث أن يكون الفعل متصرفا فلا يبنيان باللعبة بالنحو لعبة وبيت. الرابع أن يكون معنى الفعل هذا قابلا للتفاضل فلا يبنيان باللحن فانية وبادة. الخامس أن لا يكون أفناه أو ما أموته.